ويسأل عن عبد الوجود. عبد الوجود لا ما يجوز، الله جل وعلا يقال الوجود، لا يسمى الله الوجود، أما إلا في الخبر في الأخبار. يعني يجوز لك أن تسأل تقول هل الله موجود؟ تقول نعم الله موجود، ولكن تسميه لا، مثل الشيء تقول لو سأل سائل قال الله شيء، تقول نعم الله شيء، الله جل وعلا، ولكن ليس كالأشياء، ولكن ليس هذا من أسمائه، لا يسمى بالشيء. فقال الله يقول أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. نعم. ويسأل عن اسم عطاء الرحمن. هذا لا بأس به، عطاء الرحمن يعني أن منة الرحمن، إذا قلت منة الرحمن وعطاء الرحمن مثل عطاء الله وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به.